بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. وأي حاجة تدخل فيها شيء في نفس بس سيبنا أنا. خلاص الموضوع ده بتاعنا، هي احنا أول مرة نعملها ولا إيه؟ خلاص يلا. يفشل وينكسر ويضيع. ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول ايه؟ مراد المقدس الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. مراد المقدر ايه؟ لما يقدر عليك قدر تعمل ايه؟ ذل لله. بعض الناس بيحاول يقاوي الأقدار. سبحان الله العظيم، كان غني وقدر عليه الأمور ما مشيتش كويس، يقول لك أنا أفضل برضو راكب العربية وأفضل ساكن في الحتة الفلانية، الناس ما تشوفش أبدا إن أنا نزلت. طيب هتجيب منين؟ لحد ما ربنا يذله رغم أنفه. شفته بقى وهو في السجن بسبب فلوس البنوك، ومسك المصحف وحطه على وشه عشان ما يصوروش. طب ما كنت تذلله من الأول وهو يجبرك وينصرك ويرفعك. مراد المقدر ايه؟ الذل للأقدار. بعض الناس يمرض، الله ماشي كل مريض مسلم يا رب، وعافي كل مبتلى مسلم يا حي يا قيوم، اللهم عافهم ولا تبتلينا، اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء وتنزل الشفاء، اللهم ماشي كل مريض مسلم يا حي يا قيوم. بعض الناس يمرض فيرفض، أكبر دكتور في مصر وتحاليل ومعامل وأشعاد، سافر فرنسا اجري على اكبر دكتور في اوروبا، لا امريكا اعمل يا عم ارحم يا سيدي. ذل لله شوية وقول قول انا ما بقولكش ما تتعالجش، اوعى تفهم من كلامي كده، لا اتعالج واعمل تحاليل واعمل اشعاد، بس ذل ربنا، ذل ربنا سبحانه وتعالى وانكسر له وقول له يا سيدي ماليش غيرك، أبا تصحف خيرك ما تحوجنيش لغيرك. ذله وانكسر واخضع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هي دي يا جماعة اللي بيستنكف ويستكبر ويقاوي الأقدار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. شوف ابن الجوزي في صيد الخاطر برضه بيقول ايه؟ من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فإنه موضوع على عكس الأغراض، فينبغي للموحد الذي عرف الله أن يأنس بانعكاس الأغراض. لما أنا قلت إن المسلم لا يمرض نفسيا أبدا أبدا، ما يتعبش نفسيا، ليه؟ لأنه عارف أن كل الكون بيجري بإرادة ربه. ربي أنا، حبيبي، سيدي، مولاي، معبودي، الله هو اللي مشي الدنيا دي. فاللي ده مين؟ ربي. واللي منع ده ربي، واللي شفى ده ربي، واللي أمرض ده ربي، وربي عليم حكيم. يبقى أنا أتعب نفسيا لو ادى، أتعب نفسيا لو منع، أتعب نفسيا لو أحيا، أتعب نفسيا لو قتل، أبدا، وأنا مؤمن به. فعشان كده كلام ابن الجوزي هنا زي الفل، أن يأنس بانعكاس الأغراض. إنك أنت لما تبقى عايزها يمين وتيجي شمال سبحانك، تتبسط جدا، سبحانك عزيز، لا أروح منك فين، بحبك، ماشي شمال اللي تقول عليه. هي مش احنا قلنا ان كل غرضك انه ايه؟ مرضى، خلاص هو ده اللي يرضيك، ماشي قوي اللي تقول عليه يا رب. قال ايه؟ فينبغي للموحد الذي عرف الله ان يأنس بانعكاس الاغراض. يبقى مبسوط جدا ومرتاح. فإذا دعا وسأل بلوغ غرض كان قصده التعبد لله بالدعاء. فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في طلب الدنيا، لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض وليتوسم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه. يا جماعة، الصبر على البلاء فرض ولا سنة؟ فرض. الصبر فرض، لا فرض، يعني اللي ما يصبرش يبقى آثم يعذب. الصبر فرض، فرض، يعني اللي ما يصبرش يبقى ايه؟ آثم، يبقى مذنب يعذب. اللي ما يصبرش يبقى ذنب. ما يصبرش على ايه؟ يعني اللي يمرض وما يصبرش يبقى عاصي. اللي فلوسه تسرق وما يصبرش يبقى عاصي. اللي رجله تتقطع وما يصبرش يبقى عاصي. اللي ابنه يموت وما يصبرش يبقى عاصي. طب هو ايه الصبر الاول؟ عشان نشوف احنا بنصبر ولا بنصبرش. قال لك الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. هو ده الصبر الفرض. صبر الفرض ان ما ينطقش لسانه، مالك تعبان، بتقطع يا اخي، ارحموني، كده مش صبر، كده آثم مذنب عاصي. حبس اللسان عن الشكوى، يعني عم الشيخ الواحد يتقطع ويسكت، يسكت. طب ما اقولش للدكتور، لا قول للدكتور بنية طلب العلاج. طب ما اقولش لمراتي ولادي واصحابي، ما اقولش، يعني تقدم الحمد وتتكلم عن اخبار الحال لا على الشكوى. ها عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فضل شوية مغصبات ما زالت موجود، الحمد لله. الصبر هو تجرع المرض من غير تعبس. يعني لما مالك، الحمد لله عندي شوية تعب، تعبان، الحمد لله تعبان، سيبني بقى تعبان يا سيدي، خلاص قرفت من قولة مالك، مش صبر. وإنما من غير تعبس، عمل إيه؟ الحمد لله، الحمد لله تعبان شوية، الحمد لله. لازم تقديم الحمد وقصد الإخبار لا قصد الشكوى، دي نمرة واحد. اتنين، حبس القلب عن التسخط، إن ما تبقاش من جواك متضايق من البلاء. وده ممكن يا عم الشيخ، مش الدكتور بيكتب لك على دواء مر بتاخده من غير ما تكون متضايق؟ بيحصل كده؟ هو كده، ان تعتبر المرض اللي جالك او البلاء اللي نزل عليك ده دواء تاخده من غير تضجر. وعاقبة الصبر الجميل جميلة. انا هبقى مبسوط جدا لو طلعت بالفايدة دي النهاردة، ان الصبر ايه؟ فرض، وتاركه آثم، واللي مش صابر على بلاء الله عاصي. فلا بد من الصبر. وما ايه الفضل؟ الفضل الرضا. اصلهم ثلاث درجات، الدرجة الاولى الصبر، واللي فوق منها الرضا، واللي فوقيهم الشكر. انك تبقى صابر على البلاء غير الرضا بيه، انك تبقى راضي. فوق الرضا انك انت اللهم لك الحمد يا رب. انا شفتها في عصرنا، واخ حبيب ما زال موجود الى الان من بنها، واخ ما زال موجود، حس بشوية تعب راح يكشف، قالوا له عندك ورم، هنشوفه ورم حميد ولا خبيث. يا رب لك الحمد يا رب، يا رب يطلع خبيث. والله العظيم الاخ، واقسم برب العزة، مستعد اجيبه لكم. الراجل يعني مش عارف ان هو كان بيقول يا رب يطلع خبيث، ولا ساعة ما طلع خبيث كان في قمة سعادة. لما راح تاني مرة قالوا لا للأسف طلع الورم حميد. زيل، كنا بنعزيه زيل. قال لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. مش انت بقى، انا نويت الاحتساب، هينفع بقى الاحتساب ده ولا بطل عملي كده؟ انا كنت ناوي الاحتساب، احسبت ان ده طاعون وانا شهيد، اعمل ايه دلوقتي؟ سبحان الله، طبعا مأجور بنيته وقبل احتسابه، وسبحان الله دلوقتي بيتنطط زي ما شاء الله لا قوة الا بالله. الشاهد ايه؟ انا اقصد ان في درجة الشكر، عشان بعض الناس يقول لك يعني يبقى واحد تعبان من جوه ويشكر ربنا. انا شفتها كتير جدا جدا. تذكرت دلوقتي راجل اظن عنده يعدي 60 سنة في معهد الاورام، ولحيته بيضة كده، ودخلت عليه وقعدت جنبيه، عم الحاج ازاي الحال؟ عامل ايه؟ قال لي ونعم الحال، والله في نعم. عنده ايه يا جماعة ده؟ قالوا لا اصل ده خلاص انتشر وهيطلعوه بكرة عشان ما فيش فايدة. ونعم الحال، الحمد لله، والله في نعم. سبحان الملك، انتوا مش مصدقين الوضع ده، لكن كتير وموجود. اذا كنت ما شفتش حالات زي كده يبقى انت حواليك شوية لقناهم من شوية. ابن القيم بيقول ايه؟ ومن اعظم الجهل ان يمتعض في باطنه لانعكاس اغراضه، وربما اعترض في الباطن، او ربما قال حصول غرضي لا يضر، فلما لا يستجاب دعائي. برضو دي شفناها. كلمتني امرأة قالت انا دلوقتي من جوايا تعبانة، انا نفسي اتزوج، هو انا يا رب طلب حاجة غلط؟ يا رب انا طلب بيت، طلب عيال، طلب حلال. الاعتراض ده في الباطن هو بقى سبب العقوبة، هو اللي موقف حلها، هو السبب. فلذلك هذا الاعتراض في الباطن، بتعترض على مين؟ على مدبر. ده هو مراد المقدر ايه؟ احفظها بقى، الذل. مراد المقدر الذل، لازم تذل عشان يديك، ولو مش هيديك برضه عايز، هو مراده الذل. لا، الرب ملك عظيم، لازم قصادها ذل منك. يقول وهذا كله دليل على جهل وقلة إيمان وعدم فهم للحكمة. ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدر؟ هذا آدم طاب عيشه في الجنة فأخرج منه، ونوح سأل ابنه فلم يعط مراده، والخليل يسلط عليه نمرود فيلقيه في النار، وإسماعيل يرقد للذبح، ويعقوب يفقد ولده 40 سنة حتى تبيض عيناه، ويوسف يجاهد امرأة في ملك، وأيوب يطرح على سريره 18 سنة حتى يخرج الدود من جسده، وداود وسليمان بالفتنة، وجميع الأنبياء على هذا. إنما مراد الرب الذل، هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الكل، يلقى من الجوع والأذى وكدر العيش ما يفوق الوصف، حتى يرمى في زوجته ويؤخر عنه البراءة لها 1 شهرا. كنت بتكلم في حادثة الإفك، والله العظيم، والله بحلف لك بالله العظيم، قلبي موجوع مش قادر، أنا نفسي كنت حاسس بالضنك. 30 يوم والناس بتتكلم في السيدة عائشة أم المؤمنين حبيبته، ورسول ينزل عليه الوحي وينتظر ان حاجة تتقال، ربنا ما يقولوش في الموضوع حاجة، لدرجة انه يستشير الغلمان علي بن ابي طالب وزيد. يا شوف الضنك وصل لدرجة ايه. فزي ما اقول لك كده، مراد المقدر الذل. سيدة عائشة الرسول يروح يقعد قدامها ويقول لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه واستغفر غفر له، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. تقول فقلص دمعي، كانت عينيها بتقول كده، كانت ترمي بأربع، العين بينزل منها عادة ايه دمعة واحدة بواحدة، هي كانت عينيها بترمي 4 بـ4 ترمي بأربع. فقالت دمعي، خضت، ايه ده، انا يتقال لي كده؟ قالت فنظرت الى ابي، قلت يا ابتي اجب رسول الله. فنظر إلي، أبوها ده مين؟ قل هذا شيء ما رمينا به في جاهلية، أفنرمى به في الإسلام؟ ما قالش كده، يا أبتي أجب عني. قالت فنظر إلي يتحسس وقال والله يا بني ما أدري ماذا أقول لرسول الله. فالتفت إلى أمي، يا أمتاه أجيبي عني رسول الله. فبكت أمي وقالت والله يا بني ما أدري ماذا أقول لرسول الله. شفت الكرب ده، شفت الكرب ده قد ايه؟ قالت فقلت والله ما أجب إلا أن أقول كما قال أبو يوسف، وضاع مني اسم يعقوب، أبو يوسف والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون، ده مراد الإيه؟ مراد المقدر، إن عايزها تنفض إيدها من حبيبها، من سيدنا النبي ومن أبوها ومن أمها ومن الدنيا كلها، ما يبقاش لها إلا مين؟ فتقول له يا رب. فنزلت التبرئة وهو قاعد ما تصلي عليه. هي دي مراد المقدر، الذل للأقدار، الذل للأقدار. يقول ده ابن الجوزي، فالدنيا وضعت للبلاء، فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف، وما لم يحصل فعلى أصل الخلقة والجبلة للدنيا، كما قيل طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جزوة نار. وها هنا تتبين قوة الإيمان وضعفه، فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض التسليم للمالك والتحكيم لحكمته والذل والخضوع لأمره، وليقل قد قيل لسيد الكل ليس لك من الأمر شيء، ثم ليسلي نفسه بأن المنع ليس عن بخل وإنما هو لمصلحة لا يعلمها، وليؤجر الصابر عن أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا، وإن زمن الابتلاء مقدار يسير والأغراض مدخرة تلقى بعد قليل، وكأنه بالظلمة قد انجلت وبفجر الأجر قد طلع، ومتى ارتقى فهمه إلى أن ما جرى هو مراد حبيبه سبحانه اقتضى إيمانه بأن يريد ما يريد ويرضى بما يقدر، إذ لو لم يكن كذلك كان خارجا عن حقيقة عبد في المعنى. لازم تعرف ان اللي جرى ده مراد مين؟ حبيبك، وكل اللي يجي من حبيبي حبيبي، ايوة سبحانه وتعالى كل اللي يجي منه يبقى حبيبي لو قدرت انك انت تفهم الوضع ده. ثم يقول ابن الجوزي ايضا ليس في الدنيا ابله ممن يعامل الحق سبحانه على بلوغ الاغراض، فاين يكون الذل للملك اذن، واين تكون البلوى؟ لابد والله من انعكاس المرادات، ومن توقف أجوبة السؤالات، ومن تشفي الأعداء في أوقات، لازم. أما من يريد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه والعافية من غير بلاء، فما عرف التكليف ولا فهم التسليم، بل ولا عرف الله، فعزته في قضائه. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر يوم بدر ثم يجري عليه ما جرى يوم أحد؟ أليس يصد عن البيت فلا يدخل مكة إلا في جوار كافر ثم يقهرهم حتى يقولوا أخ كريم وابن أخ كريم؟ فإن امتنع الجواب أريد نفوذ البلاء والتسليم للقضاء، وهنا يبين الإيمان ويظهر في التسليم جواهر الرجال، فإنما عز العبد بذله لسيده. فإن تحقق التسليم باطنا وظاهرا فذلك شأن الكمل، الكمل من عباد الله الذين بلغوا الغاية في المرتبة، وإن وجد في الباطن انعصار من القضاء فدل على ضعف المعرفة، فالصفع على القفا والطرد من حال الأولياء. مش عاجبك؟ طخ بالجزمة اطلع يلا روح، عايزك ما تبقاش تبعه. قال ومن الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه. اسمع الكلام العجيب ده اللي أول مرة تسمعه في حياتك، لك من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه، مثل أن يحوج الرجل الصالح إلى مخالطة من لا يصلح، وإلى أعمال لا تليق به، أو إلى أمور تقطع عليه مراده الذي يؤثره، مثل أن يقال للرجل الصالح وقد احتاج إلى شيء من الدنيا فمنع حقه فيحتاج أن يعرض بذكر ذلك أو يصرح لينال بعض حقه، أو يحتاج إلى مدارات من تصعب مداراته بل تتشتت همته لتلك الضرورات. كذلك يفتقر إلى الدخول في أمور لا تليق به، فقد يحتاج إلى التكسب فيتردد إلى السوق أو يخدم من يعطيه أجرته، وهذا لا يحتمله قلب المراقب لله سبحانه وتعالى لأجل ما يخالطه من الأكدار، أو يكون له عائلة وهو فقير فيتفكر في إغنائهم فيدخل في مداخل كلها عنده عظيم، ولكنه يعلم أن الذي أخرجه إلى هذا العظيم فيزل للعظيم بارتكاب عظيم ليس في حق العظيم بعظيم، وقد يبتلى بفقد من يحب أو ببلاء في بدنه أو بعكس أغراضه أو بتسليط أعدائه عليه، فيرى الفاسق يقهره والظالم يذله، وكل هذه الأشياء تكدر عليه العيش وتكاد تزلزل القلب. وليس في الابتلاء بقوة الأشياء إلا التسليم واللجئ إلى الله في طلب الفرج، فيرى الرجل المؤمن الحازم يثبت لهذه العظائم ولا يتغير قلبه ولا ينطق بالشكوى لسانه، إنما عرف مراد ربه أن يذله فيذل له جل جلاله قلبا وقالبا. أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يقول من يؤويني من ينصرني كل سنة؟ يفتقر إلى أن يدخل مكة في جوار المطعم بن عدي وهو كافر، يشق السنة على ظهره وتقتل أصحابه ويداري المؤلفة قلوبهم ويشتد جوعه وهو ساكن لا يتغير؟ إنما عرف مراد المقدر منه فبدا للمقدر كما يريد. قال يا رب ايه المطلوب يا رب؟ اذل كمان؟ حاضر. وكمان؟ حاضر، بس انت ترضى. هي دي، انا اردت سياق كل هذه الامثلة علشان ما تأنفش انك تذل للملك سبحانه وتعالى. بقيت نقطة اخيرة وارى ان الوقت قد زاد فاؤجلها الى اللقاء القادم، وهي الذل لله من لطائف اسرار التوبة. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، وبلغنا مما يرضيك امالنا، اللهم عافنا من البلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك ثلاثا، نسألك حسن الخاتمة ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم وإنا نسألك رفع الدرجة في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام عليكم.